ما حكم البيع الذي يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، وما هو الضابط في تحريمه، وهل هناك بيع بديل له؟ التأجير المنتهي بالتمليك صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة تحريمه، وأما هل هناك بيع بديل سواه فنعم، هناك البيع الصريح بدل ما يقال هذا استئجار تأجير، وفي كل فترة يدفع كذا وكذا، فإن تمت الأقساط صار بيعا، وإن لم تتم صار المدفوع أجرة، فهذا بيع محرم غير مستقر، وفي احتيال وغرر. قد يدفع الإنسان مبالغ كبيرة لا يمكن أن تكون أجرة في العادة، ثم في آخر قسط قد يعجز عن تسديد القسط فتنقلب تلك الأقساط السابقة أجرة أو بالعكس، فالصحيح عدم جواز هذا البيع، وما قررته هيئة كبار العلماء هو الحق إن شاء الله، وما سواه فباطل. أحسن الله إليكم.